انا مش عايز منك حاجة ابعد عني وسيبني في حالي. انت في عيني بقيت ولا حاجة ولا حاجة، وبقيت عندي رخيص مش غالي. مهما تقول انا هعيش مكسوف من روحي، كنت لا يمكن اوريك وشي. عارف انا لو كنت مكانك كنت بجد انا هبعد وامشي. كنت هعيش مكسوف من روحي، كنت لا يمكن اوريك وشي. انا بعتبرك ايام فاتوا ماضي وعدى بكل اهاته، والله صحيح اللي اختشوا ماتوا، روح شوف واحد تاني بدالي. انا بعتبرك ايام فات ماضي وعدى بكل اهاته، والله صحيح اللي اختشوا مات، روح شوف واحد تاني بدالي. اسمع بقى ده الاحساس نعمل، ولا انت بجد بقيت اعمى؟ بص وشوف اللي انت عملته، شوف بعدك ايه اللي جرالي. خليتني عايش مش عارف من خير والشر، بقيت خايف انا في حياتي ما شفت السيد، انت خلاص كده. في حال